قانتات سر

حلو الجواب ده حبيبان وبعوضة حاجة عبد المنعم Thank you. لكن جاي جاي مش عارف حاجة حلوة أكثر من الله أقول ويدخل الكون الجميل يوم لا تخزي الناس